ربنا بيوصينا على ابونا وامنا ويخلي قلوبهم علينا ويشيلوا عنا همنا. ربنا بيوصينا على ابونا وامنا ويخلي قلوبهم علينا ويشيلوا عنا همنا. قدرنا نكون زي ما وصيتنا عليهم فرحهم بينا احفظهم لينا هنيهم وانفرقونا صبرنا ولطف بيهم واجعلنا في الجنة يا ربي من تاني نرجع عليهم. ربنا بيوصينا على ابونا وامنا ويخلي قلوبهم علينا ويشيلوا عنا